ما تفرع على هذا يخلي يقبل كل ما يذكر في السير. حقيقة أشرت إلى هذا مرارا أنه لابد من التثبت خاصة في المثالب وما يسيء إلى الآخرين. وأشرت إلى قضية ما يجري بين الصحابة وجر الصحابة في الجمل وصفين أن غالبه كذب ولا يصح، إنما من نقولات المؤرخين ولا يعتمد عليهم، إنما يعتمد على المحدثين وعلى الأسانيد الصحيحة. وأن جميع المثال تروى في التواريخ لا تحكى ولا تنقل، وأن الإنسان حين يحكي عن الآخرين من المثالب دون التثبت يأثم بذلك، لأنه يكون قد افترى عليهم الكذب قد بهتهم. وأما المدح فهو أخف. أما قولك أن نقل عن أحمد لبس بذلك، قال أحمد ما قال هذا، إنما أحمد يقول ثلاثة علوم ليس لها أصل، ما قال نقل كل مهب ودب، وهذا لا يقول عالم أصلا ينقل بها. لكن نعم بضع العلم تسال في الفضائل هذا صحيح، لكن ما قال أنك تسال في المثالب وسب الناس والطعن فيهم، هذا لا أصل ولن يقوله أحد. نعم كواقع عملي نرى أن المؤرخين يتسهلون في ذلك، وهذا لا يعني أنه عن رضا عن جميع الناس. يعني كم تلقى الله جل وعلا وأن تحكي عن فلان يشرب الخمر وأنت ما تدري؟ كم تلقى الله أن تحكي عن فلان بأنه كان يعشق امرأة ويكثر بها؟ كم تلقى الله جل وعلا وأن تنقل عن فلان بأنه كان يستمع آلات الملاي؟ كيف تقول الله أنت تنقل عن فلان بأنه كان يسفك الدماء وأنت ما تدري عن شيء ولا شيء المنقول في ذلك؟ كله معلولة. بالتالي لا بد من التثبت في مثل هذه المسائل، لأن الملاحظة اليوم في تساهل واضح جدا. يقرون في السير والتواريخ عن فلان أنه كان يشرب الخمر، عن فلان أنه يفعل عمل قوم لوط، عن فلان أنه كان لا يصلي، عن فلان أنه كان يفعل كذا، ثم ينقلون ذلك ويحكون بدون تثبت. وهذه مثالب، هذه مثالب، فلا يجوز نقل عن الآخرين إلا بتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكل منكم الآن ينظر في نفسه، هل يرضى أحد منكم في يوم من الأيام أن يحكى عنه أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وهو كذب؟ ما حد يرضى. إذا كنت ما ترضى لنفسك فكيف ترضاه للأوائل؟ ومثلت أنه نقل في التاريخ طبيعة المؤرخين يذكرون مهب ودب، وهذا ليس المدح لهم، كان الأولى يكون في نوع تمحيص خاصة في المثال. المدح لا يضر، المدح أمره خفيف، المدح أمره خفيف، بمعنى تمدح وتثني عليه هذا لا يضر ما لم يكن أيضا فيه غلو وتجاوز الحد المشروع. أما الذم والطعن وتحمله ما لا يحتمل واتهامه والطعن في دينه أو في عدالته لا بد من التثبت فيه، ولا ينقل إلا ما ثبتت صحته. لكن قصدي شيخ الحوادث، نعم تنقى في التاريخ، هل يحتاج أن يتثبت منها ولا؟ هذا قصدي. ما خاف الأحوال، ما هي هذه؟ الحوادث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته، في أثناء حياته الصحابة. إذا كان يتعلق بتشريع لا تنقل الأحوال، تنقل لكن تبين. لأن في أشياء متعلقة بتشريع، قلت في أشياء متعلقة بفضائل، في أشياء متعلقة بمسائل، فقلت أنقل حكاية تاريخية مثل النبي قال عن كذا وكذا وكذا، تنقل عن أبي بكر أنه فعل كذا وكذا وأنت ما تدري. يصطلق في أذهان الناس أن أبي بكر كان يفعل كذا، وكما اصطلق هذا الناس أن عمر قتل ابنته، وكما اصطلق هذا الناس هي كثيرة وما لا أصل ولا الأسانيد صحيحة، كما اصطلق في هذا الناس أن أبي عبيدة قتل أباه، مع أنه ما ثبت هذا، مع أنه لا ثبت كان منقبة لم يكن مثلبة لأنه قتل مشركا لم يقتل مؤمنا وغير ذلك. لكن أشياء لا بد يكون فيها تثبت. أما ما لا تثبت فيه كيف ننقل عن الناس؟ أما إذا كان يتعلق بسيرة النبي فهذا أعظم وأعظم، لأنه قد يكون في العقائد، قد يكون في الأحكام، قد يكون في المثالب الآخرين يعني بين أحكام ونحو ذلك. أما لكن في المدح قلت لك في الترغيب والترهيب هذا نعم في تساؤل عنده أو حكايات له مثلا لا بهذا ولا هذا، اللهم حكايات إنه فعل كذا وذهب إلى كذا وذهب إلى كذا ولا تضيع حكم، هذا أمر خفيف.